أحد العامة ولم يصلي خلف الشيخ في ذلك الوقت، وربما كان صلاة العصر، جاء إلى الشيخ بعد ذلك وقال له: ما هذا الذي فعلتموه في المسجد؟ وما هذا الذي صنعتم؟ وهذه البدعة وهذه. فكان ذلك العام يرتدي نظارة، فقال الشيخ: أعطني نظارتك. فأعطاه نظارته، فأخرج الشيخ ورقة فيها كلام مكتوب بخط صغير مستدق، فأعطاه إياه فقال: أقرأ هذا. فلم يستطع، فأعطاه النظارة وقال: أقرأها الآن. فقرأ، قال: فهذا المكبر في المسجد يوصل الصوت إلى البعيد وإلى ضعيف السمع، كما أنك تستطيع بهذه النظارة قراءة هذا الكلام الدقيق الصغير. وسمع مرة عن شاب في بلدته يدخن، وكان الدخان إذ ذاك مستخفيا في البلد، فيسمع أن فلان صار يدخن، فعزم الشيخ على نصحه، فلما رأى الشيخ قادما من بعيد استحيا ودخل في زقاق، فسبق الشيخ إلى المخرج للزقاق وانتظر هناك، فلما خرج سلم عليه وقال: إني أدعوك لزيارتي، إني أريد زيارتك. قال: بل أنت الذي تزار يا شيخ. ثم إن الشيخ أخذه معه جلس إليه وقال: أنت من عائلة كريمة ولا يليق بك كذا وكذا، وهذا حكمه كذا وكذا، وكان سببا في هداية ذلك الشاب. والشيخ كان ملاطفا حتى لأهله، وربما دخل على زوجته أو دخل على زوجته مرة وقال: إنه قد حصل لي زوجة من الجن. وهذه أم إبراهيم أصرت أن تسلم عليك، فقالت: بك وبك، تجرأت وتزوجت علي، أين هي؟ قال: في المجلس. وكان الشيخ قد جعل بعض الوسائد وجعل فوق عباءة زوجته كهيئة المرأة الجالسة، فأخذت العصا فنزلت بها عليها فتكشفت الوسائل فضحك. فكان الشيخ رحمه الله حسن المعشر ملاطفا لأهله، ولما مرض وذهب به إلى لبنان للعلاج ورافقه بعض أولاده، ورجع بعد ذلك لكن لم يطل به المقام، فتوفي رحمه الله بعد 69 سنة قضاها في خدمة العلم، وانتقل إلى جوار ربه في عام 1376 للهجرة في مدينة عنيزة رحمه الله عز وجل. لما كانت مختصرات المذهب لا تتجاوز القول المشهور من المذهب، وبعض المسائل المشهورة مرجوحة، وكان كلام الفقهاء في مختصرات فيه نوع من التعقيد في العبارة ولا يستطيعه الطالب المبتدئ، وربما كان الراجح خارج عن المذهب، وربما كان الراجح في المسألة خارجا عن المذهب في مذاهب الأئمة الثلاثة مثلا، فإن الشيخ رحمه الله قد بادر بكتابة هذه الرسالة التي تمتاز بسهولة العبارة ووضوحها وغزارة الأدلة التي فيها، فلا يخلو باب من أدلة من القرآن والسنة. وواضح أن المصنف رحمه الله لم يتقيد بالمشهور من المذهب، وإنما اختار أصح الأقوال دليلا واختصره جدا، فاقتصر هذا المتن على أهم المسائل والأحكام. فقال رحمه الله تعالى: في باب الطهارة: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، ومنها الطهارة، وستأتي بقية الشروط في كتاب الصلاة، لأن الكلام على الطهارة في الآن. والفقهاء رحمهم الله إذا ألفوا في كتب الفقه بدأوا أولا بالطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة سابقة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فأمر كل من أراد الصلاة بأن يتطهر قبل فعلها، وبناء على ذلك قدم العلماء الطهارة على الصلاة، لا لأن الطهارة أفضل من الصلاة وأعظم، ولكن لأنه من جهة الترتيب لا بد من طهارة قبل الصلاة. ومن القواعد تقديم الكلام على الوسائل على الكلام على المقاصد، فعندنا وسائل وعندنا مقاصد، وجرت العادة بأن يقدم الكلام عن المسائل الذي كلام بأن يقدم الكلام عن الوسائل على الكلام عن المقاصد. فإن الوسيلة تكون إلى المقصد، وهذا ما يسلكه الإنسان في العادة. والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقذار. فالطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية، وأما شرعا فإنها ارتفاع الحدث وزوال النجس. والحدث هذا إذا قام بالبدن يمنع صحة الصلاة، وكذلك العبادات التي تشترط لها طهارة، فمثلا يمنع الطواف، مثلا يمنع مس المصحف عند من يشترط له الطهارة. أحيانا تضاف عبارة وما في معناه، ما المقصود بذلك؟ يمكن توضيحها بسؤال: هل يمكن أن يتطهر الإنسان وليس عليه حدث؟ شخص غير محدث توضأ تطهر، قام تطهر وذهب إلى المسجد، فهل يمكن أن يتطهر من عليه حدث؟ الجواب نعم، يمكن. إذن الحدث وما في معناه، ما في معنى ارتفاع الحدث، فالإنسان قد يكون على طهارة لكن يتوضأ استحبابا، مثلا لم ينقض الطهارة التي تطهر بها من صلاة سابقة، لكن لما أذن للصلاة الجديدة يريد أن يتطهر لأجل الطهارة، لأنه يستحب لكل صلاة وضوء. وكذلك الأغسال المستحبة، فهو ليس عليه مثلا جنابة، نفترض يوم الجمعة إنسان ليس عليه جنابة لكن اغتسل لصلاة الجمعة، اغتسل غسلا مستحبا، غسل لدخول مكة، غسل الإحرام، إذن الطهارة يمكن أن تقع بغير حدث وتسمى طهارة ويقال عنه تطهر، فتكون من باب التجديد والاستحباب، فهي في معنى ارتفاع الحدث لمشابهتها في الصورة للطهارة التي تكون من حدث. بل إنك إذا قلت إن الوضوء ثلاثا، الأول هو الفرض الواجب، الغسلة الثانية في أعضاء الوضوء مستحبة، الغسلة الثالثة مستحبة، فهذا تطهر أيضا. التيمم أيضا التيمم أيضا يسمى طهارة ويرفع الحدث على الراجح. وقولهم في التعريف وزوال الخبث لقوله تعالى وثيابك فطهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، والمراد بالخبث النجاسة سواء كانت في الثوب أو كانت في البدن أو كانت في المكان فيجب إزالتها. قال رحمه الله من شروط الصلاة الطهارة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له، فهذا إذن شرط لصحة الصلاة. والدليل الآية، آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وعن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وكذلك قال لا تقبل صلاة بغير طهور. وقال المؤلف رحمه الله والطهارة نوعان، الطهارة بالماء وهي الأصل، والنوع الثاني بالتراب وهو البديل. الطهارة بالماء هي الأصل لقوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن قوله لم تجدوا ماء يدل على أن الماء هو الأصل، فنص على الماء أولا وعند فقده على الصعيد الطيب، وهذا شرط فلا يجوز التيمم مع وجود الماء، فمن فقد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء جاز له التيمم، وسيأتي الكلام عليه. وقال عز وجل في الماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ومن السنة قال عليه الصلاة والسلام إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، رواه الترمذي. وصفة الماء الذي شرع لنا التطهر به قال المصنف رحمه الله كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخبات. فالماء الذي نزل من السماء كماء المطر أو نبع من الأرض كالعيون هذا طهور يرفع الحدث ويزيل النجس، ويدل على ذلك الآية السابقة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال عليه الصلاة والسلام عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا الماء الطهور يطهر من الأحداث سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ولكن لا بد معه من النية وإلا لم يرفع الحدث، فينوي قبل الوضوء وقبل الغسل. والأخباث هي النجاسات سواء كانت على الأرض أو على الثوب أو على البقعة البدن الموضع، ولا يشترط لإزالة هذه النجاسات نية. فلو قال قائل كان هنا في الأرض نجاسة ثم يعني على التراب ثم نزل المطر مطر غزير، هل طهرت الأرض؟ نقول نعم. يقول أنا ما نويت أن أطهرها، ولست أنا الذي سكبت الماء ولما يحصل ذلك بنية التطهير. نقول لا يشترط في إزالة النجاسة النية، فلو زالت النجاسة كفى، بخلاف رفع الحدث لا يرتفع إلا بنية. هل يشترط الماء لإزالة النجاسة؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في بحث إزالة النجاسات. قال ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، فلو كان عندنا إناء فيه ماء وجعل فيه شخص شيئا من الأشياء الطاهرة دقيق، شاي أخضر أو أحمر سكب فيه بودرة عصير، جعل فيه ترابا فتعكر الماء من غبار التراب، ماذا نقول عن هذا الماء؟ إذا تغير ولم يعد ماء ولا يطلق عليه في العرف ماء، ولو قلت لشخص ما هذا قال شاي أو قال هذا عصير، فإن هذا لا يجزئ التطهر به. لكن لو سألت شخصا عن ماء وقع فيه تراب فعكره، ما هذا؟ قال هذا ماء لكن معكر، فهو لا زال ماء، إذن يجوز التطهر به. فما دام يسمى ماء وما دام يطلق عليه ماء إذن يجوز استعماله في الطهارة. فالماء المتغير بالأشياء الطاهرة على ثلاث الماء المتغير بالأشياء الطاهرة على ثلاث أحوال: أولا أن يتغير تغيرا يسلبه اسم الماء، فقلنا لو وضع في الماء شاي أو حناء مثلا أو بودرة عصير وحرك لم يعد ماء، صار عصيرا صار شايا صار شيئا آخر غير الماء، لا يطلق عليه ماء فلا يرفع الحدث في هذه الحالة. ثانيا أن يتغير تغيرا يسيرا لا يخرجه عن كونه ماء فهذا يرفع الحدث. ما هو الدليل؟ حديث أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. الحالة الثالثة أن يتغير تغيرا كثيرا ويبقى يطلق عليه ماء، فهذه المسألة مختلف فيها عند أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أنه لا يرفع الحدث. والصحيح أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات تغيرا لا يسلبه اسم الماء فإنه يرفع الحدث، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره. واستدلوا بقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء، واستدلوا بقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ماء النكرة أو معرفة؟ نكرة في سياق فلم تجدوا ماء، في سياق النفي تفيد العموم. فإذا وجدنا ماء بأي صيغة وبأي شكل ولكنه ماء لا زال يطلق عليه ماء، فماذا سنفعل في هذه الحالة؟ سنتوضأ به، سنغتسل به، فهذا عام في كل ماء. ولو حصل فيه تغير ما دام يطلق عليه ماء لا زال يطلق عليه ماء، إذن يرفع الحدث ويجزئ في الطهارة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته راحلته فمات: كفنوه في ثوبين واغسلوه بماء وسدر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يضعون المياه في آنية الجلد، ومعلوم أن وضع الماء في إناء الجلد الذي يصطحب في السفر يغيره، يغير طعمه بل يغير لونه نوعا ما. الماء إذا وضع في إناء الجلد كانوا قديما يضعون الماء في آنية الجلد، هذا الجلد إذا بقي فيه الماء مدة الماء يتغير طعمه من الجلد وكذلك شيء من لونه. وكذلك يتلون، الماء لا لون له، وكذلك يتلون بفعل بقاء في هذا الجلد، لكن لا زال يطلق عليه ماء. ولو جاء واحد قال سكبت من هذا ماء وشربت من هذا ماء، فإذا يجوز الطهارة به، تجوز الطهارة به. وبناء عليه لو قال قائل إن هذه المياه في البرك والمسابح المعقمة بالكلور، بل هذه المياه كلها الواصلة إلى بيوتنا أصلا من قبل مصلحة المياه ومن قبل تحلية المياه يجعلون فيها مواد، هذه فيها تغييرات بالتكرير، تضاف إليها أشياء قبل أن تصل إلى البيوت، وفي معقمات في درك مياه الجرك ومياه المسابح. فهل المعقمات الموجودة في مياه المسابح والكلور الموجود في مياه المسابح يخرجه عن كونه ماء؟ الجواب كلا، مع أن طعم الماء كلور ورائحة الماء كلور، ومع ذلك فإن هذه الأشياء من مما خالط الماء من الأدوية وغيرها لا تضر في الطهارة، بل إن اسم الماء باق عليه، بل إن اسم الماء باق على حاله. وكذلك فإن المياه تتغير بالطحال وتتغير بأوراق الشجر التي تقع فيه، والماء كذلك يتغير بالتراب الذي يعتريه وما شابه ذلك، فهو باق على أصله فتجوز الطهارة، فهو باق على اسمه فتجوز الطهارة به. أما إذا صار مرقا أو شايا أو عصيرا فإنه لا تجزئ الطهارة به لأنه خرج عن اسم الماء. فسواء كان نقيا أو متغيرا بشيء طاهر لكن لا زال يسمى ماء فإنه تجوز الطهارة به. هذا ماء البحر مالح ويمكن استخراج الملح منه، فهل الملح قد غيره عن كونه ماء؟ الجواب كلا. وكذلك الماء المتغير بطول المكث، الماء الراكد يحصل فيه شيء من التغير حتى في رائحته ولونه، لكنه يبقى ماء ما دام لم يتغير بالنجاسة فإنه يتطهر منه. قال رحمه الله: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. فلو وقع بول في ماء فماذا نحكم عليه؟ عندنا للماء أوصاف ثلاثة: اللون، الطعم، الرائحة. فإذا تغيرت، إذا تغير أحد الأوصاف هذه بنجاسة فإنه لا يجوز استعماله. هذا مذهب المالكية، وهو الذي اختاره جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخان ابن باز وابن عثيمين. إذا وقعت نجاسة في ماء، إذا خالطت النجاسة ماء، فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة لم يجوز التطهر منه. لو قال وقعت قطرات من بول في هذا الحوض في الحمام، دخل هذا الطفل في بركة السباحة فبال فيها، ما حكم هذا الماء؟ أصابني منه شيء من هذا الماء، هل هو نجس؟ فنقول هل تغير شيء من أوصافه الثلاثة؟ أحد الأوصاف الثلاثة هل تغير؟ هل صار رائحة رائحة نجاسة؟ هل صار لونه لون نجاسة؟ أو وجد فيه إنسان طعم النجاسة؟ فعند ذلك لا يجوز استعماله وهو نجس، ويجب أن تغسله لو ابتل به ثوبك أو صار على جسدك منه شيء فيجب أن تغسله، ولا يجوز أن تتوضأ منه، ولا يجوز أن تخرج من هذه البركة للصلاة ولو نويت رفع الحدث، لأنه لا يرتفع بماء زال أحد أوصافه بنجاسة، تغير أحد أوصافه بنجاسة. فإذا لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة فإنه لا زال على طهوريته، ويدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أن نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. بئر بضاعة يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس فيه. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه بالطهورية مع وقوع شيء من النجاسة فيه، ولذلك فإن الخمر لو وقعت في ماء واستهلكت فيه بحيث أن هذا الماء الكثير قد استوعب ما وقع فيه من الكحول، أو هذا الشراب استهلك ما خلط به من الكحول، فلو شرب منه إنسان كثيرا فإنه لا يسكره. ففي هذه الحالة يجوز شربه. لو عندك إناء من ماء كبير وقع فيه لبن مرضع فجاء شخص فشربه، تنتشر الحرمة؟ بناتها يحرمن عليه؟ أخوها من الإناء؟ ما في أخوها من الإناء. طيب، إذن لقد استهلك لبن المرضع في الماء وصار مغمورا فيه وضاع أثره، ولذلك لا يحرم شرب هذا الماء. فنرجع إلى المسألة، إذا وقعت النجاسة في الماء فتغير فإنه نجس، لا يجوز استعماله سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. وهذا هو القول الأول وهذا هو الراجح. القول الثاني من فرق بين القليل والكثير، قالوا القليل ما دون القلتين والكثير القلتان فأكثر، فما بلغ القلتين والقلتان تساويان 200 كيلو تقريبا وزنا. قالوا إذا كان فوق القلتين هنا إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير فهو لازال ماء طاهرا يطهر. أقل من القلتين إذا وقعت فيه نجاسة ينجس، تغير أو ما تغير، ولكن ليس هذا هو القول الراجح. القول الراجح أن الماء إذا تغير بالنجاسة فسواء كان قليلا أو كثيرا فإنه ينجس، وإذا لم يتغير فهو باق على طهوريته. طبعا المسألة هذه مسألة فيها شيء من المسألة هذه فيها نقاشات طويلة لأهل العلم، وقد استدل الجمهور بحديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاث من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه إذا كان أقل يحمل، لكن ليس بالنص المفهوم. كذلك رواية إذا كان الماء قلتين لم ينجس رواه أبو داود، يعني إذا كان الماء قد بلغ قلتين فإنه يدفع النجس عن نفسه. طيب القول الأول استدلوا أصحاب القول الأول استدلوا بحديث إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، لكن هذه الزيادة حكم عليها أهل العلم بالضعف إلا أن الإجماع قائم على صحة معناها، إذا حدث التغير بنجاسة فهو نجس، لكن الجمهور شرطوا أن يكون ذلك أكثر من القلتين وأقل إذا وقع فيه نجاسة لا يصلح للتطهير بغض النظر تغير أو ما تغير، وقد عرفنا ما هو الراجح. ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا كان عندنا ماء طهور بيقين ثم شككنا في هذه النجاسة هل أثرت أو لم تؤثر فنقول اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة نافعة جدا للموسوسين، فإذا قال كأنه وقعت نجاسة في الماء، كأن قطرة، كأن رشاشا، كأن نجاسة وقعت في هذا الماء، فنقول انظر إليه له رائحة نجاسة، انظر فيه هل تغير لونه بالنجاسة، اطعمه هل له طعم نجاسة، فيقول لا، فنقول إذن هو طهور، هو طهور. فلو عندك الآن بانيو الحوض الكبير في الحمام مملوء بالماء، هذا أقل من قلتين، الخزان الكبير يمكن يبلغ قلتين، سطل من الماء لا يبلغ قلتين، لو وقعت فيه قطرة نجاسة خالطته لكن اختفت، لا لون لا طعم لا رائحة بالنجاسة، إذن ما هو؟ باق على طهوريته. ومن المرجحات أن النجاسة في مكان التطهير لا يشترط إزالتها قلتين فأكثر أو من دعونا نقول مرة أخرى، ومن المرجحات لما تقدم من أن الماء إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة أنه باق على طهوريته سواء كان قليلا أو كثيرا، من الأدلة من المرجحات حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، رواه البخاري. ولا شك أن الذنوب أقل من قلتين لا شك، ومع ذلك فقد اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير النجاسة بهذا الدلو من الماء. وكذلك حديث أبي السمح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ولو قلنا باشتراط القلتين لتطهير النجاسة يعني كل ما جاءت نجاسة في مكان لا بد تأتي بخزان ماء يبلغ 200 كيلو تصب عليه لوقع الناس في حرج عظيم والحرج مرفوع عن الأمة. ولذلك الجمهور لما أورد عليهم هذا الإيراد استثنوا المسألة قالوا عندنا ذاك هو الكلتين لابد إلا هذه تجوز بأقل من كلتين. فعند الجمهور النجاسة إذا خالطت الماء الذي هو أقل من كلتين عندهم ينجس بإطلاق حتى لو ما تغير. نقول وهذا الدلو أقل من كلتين لما سكبه على النجاسة أليس قد خالط النجاسة؟ ومع ذلك اعتبر الأرض قد طهرت شربت الماء انتهى راحت النجاسة مع الماء فشربت الأرض ذهبت إلى الأسفل. فلو قال فهم سيقولون إن هذه المسألة مستثنى. وكذلك فلو سألت عن صبي بال على ثيابه أو ثياب حامله ثم وضعت الملابس في الغسالة الغسالات تصب الماء على الغسيل في داخلها وقطعا إنما تصب قلتين. ولو كان يشترط لتطهير النجاسات التي في الثياب قلتين كانت ثياب الأسر والعوائل كلها نجسة ما تطهر لأن الغسالات ما تصب قلتين. فنرجع إلى الأرجح إذا زالت أوصاف النجاسة أو نزلت نجاسة في ماء فلم يكن لها أثر لا لون ولا طعم ولا رائحة فإنه باق على طهوريته. وبالتالي لو سأل سائل عن حكم المسابح الموجودة في بعض المنتزهات مثلا أو المسابح العامة وقال نحن لا نأمن أن بعض الناس قد يتبولون فيها ما حكم هذا؟ أنا الآن أنزل بالمسبح وأنوي الطهارة وأخرج أتمضمض أستنشق وأصلي ويمكن المسبح أنا ما أدري المسبح طلاب في الجامعة يمكن فيهم ناس لا عندهم دين ولا ذوق ليش عرفنا؟ إذا كنتم ستوجبون إذا إذا كنتم ستقولون يجب عليك أن تغتسل بعد كل سباحة لأنه قد يوجد نجاسة في الماء لا يخلو من نجاسة فنقول الراجح أنه ما دام الماء لم يتغير بشيء نجس فإنه باق على طهوريته. فلو قال إن النجاسة تنغمر ويأتي بعده ماء آخر فإن هذا المسبح يمد بالماء باستمرار فنقول هذا آكد وآكد. ومن القواعد المهمة أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله فلذلك لو شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة جاء إلى مكان يريد أن يصلي قال ما أدري هذا سجادكم بال عليه شخص أو طفل أو أنه طاهر، فنقول ما هو الأصل؟ الطهارة. صلي. إن أراد أن يأخذ ثوبا مستعملا شك هل هذا الثوب وقع عليه نجاسة أو لا، فنقول الأصل الطهارة. وهكذا الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة قاعدة عظيمة نافعة في علاج الوسوسة. ولو أن ميزاب ماء في بيت قد قطر على شخص يسير في الشارع أو من هذه الشرفة نزل ماء على شخص يسير في الشارع، نقول الأصل الطهارة. والأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأشياء الطهارة هذه قاعدة عظيمة نافعة جدا. و هذا تقريبا ما يتعلق بمسائل هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أجمعين الفقه في الدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.